أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات بينات آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أو مشركه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا زان أو مشرك زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا شهادة أبدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا شهادة أبدا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار بالأبصار بالأبصار بالأبصار بالأبصار يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما والله خلق كل دابة مما والله خالق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع على أربع على أربع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع على أربع يخلق الله ما يشاء ما يشاء ما يشاء إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات آيات مبينات آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم